هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهير محمود زعتر المقيمة بقرية البصرات مركز المنزلة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد محافظ الدقهلية بتقول فيها: أنا يا حضرات ست كبيرة عدت 70 سنة وعيشة لوحدي بعد ما ولادي اتجوزوا وعايشين برا مصر جنب بيتي واحد بنى عمارة كده بدون ترخيص. أيوة بدون ترخيص، ما هو لما يبقى الشارع عرضه 6 متر ويبني العمارة 10 أدوار يبقى أكيد بدون ترخيص، يعني من الآخر كده هو مخالف. ولما حفر الأساس وبنى طبعا أثر على بيتي وابتدى البيت عندي يشرخ. رحت اشتكيت لهم في الحي: الحقوني يا ناس هيوقعوا البيت عليا. ما تقوليش كده يا حاجة، ربنا يحميك لشبابك. امال شباب ايه يا بيه؟ ده انا عديت 70، حضرتك بتتريق عليا. لا لا العفو، انا بس بحاول اهزر معاكي عشان تضحكي يعني وتنسي الهم اللي انت داخل علينا بيه ده. انسى ايه يا بيه؟ انسى ايه؟ والهم ساكن في بيتي وهيجيبه على الارض، وانا جايه لكم تلحقوني. الراجل المفتري اللي في العماره جنبي بناها من غير رخصه، يعني مخالف، ولازم تمسكوه، ده هيوقع البيت عليا. لا موضوع تاني يا حاجه، خلينا في البيت اللي هيقع عليه كده. ده الموضوع الاولاني يا بيه، اللي بسببه البيت هيقع عليا. شوف يا ستي، بالنسبه للبيت اللي هيقع عليكي بسبب العماره اللي بناها جارك، انت مفيش قدامك غير انك ترفعي قضيه وتطلبي تعويض عن الضرر اللي سببهولك. ورفعت يا حضرات القضيه، لكن بعد ما رفعتها لقيتهم بيقولوا لي المحكمة قررت الإزالة. ألف حمد وشكر لك يا رب، هيزيلوا العمارة. لا، هيزيلوا بيتك انت يا حاجة. نهار اسود، يلا نهار اسود نهار ابيض، انت تروحي تشوفي لك بقى مكان تاني تعيشي فيه عشان البيت هيزال. يعني هيزال مكان تاني فين يا بيه؟ انا ماليش مكان تاني بعد بيتي، ماليش مكان غير التربة اللي هندفن فيها. وبعدين انتوا تسيبوا الجاني اللي بني عمارة من غير ترخيص وتسبب في الضرر اللي حصل لبيتي، وتمسكوناني وتطلعوا لي امر ازالاني. طب اروح فين؟ اروح فين يا ناس؟ ده انا ماليش مأوى غير البيت اللي حلتي ده. انا ست وحدانية، ما عنديش غير ربنا، ما عنديش غير ربنا والله. ونعم بالله يا ستي، بس ده قرار المحكمة، ما فيش في ايدينا حاجة نعملها. واقول لك انزل هات لي علبة فول يا ابراهيم. وحاولت يا حضرات، اتحيلت على طوب الارض عشان الاقي حد يشوف لي حل، وبدل ما يحكموا لي بتعويض اصلح بيه بيتي طلعوا لي امر ازاله، وبيقولوا لي شوفوا لك حته تانيه تعيشي فيها يا حاجه. اروح فين يا حضرات وانا ست عدت 70، يعني رجلي بره ورجلي جوه؟ عشان كده جيت لكم بستنجد بيكم واقول لكم الحقوني، شوفوا لي حل ينبكوا فيا ثواب. مش ليا برضو عندكم حل ولا ماليش؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.